لله رب العالمين. يا رب حكمت فعدلت وخلقت فسويت وقدرت فهديت وأحييت وأمت وأشفيت وأمرت وأعززت وأذللت. سبحانك ربي على عرشك استويت. نسألك ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قهرته. أوردنا حوض نبيك محمد واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله. اعلم يا ابن آدم أن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وأن العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. لما بلغ نبي الله صالحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما بلغ من العمر 120 عاما دخل عليه ملك الموت فقال صالح يا ملك الموت أجئتني قابضا أم زائرا؟ قال ملك الموت بل جئتك قابضا يا نبي الله. فقال صالح يا ملك الموت إن الأنبياء الذين سبقوني كانت أعمارهم كبيرة فنبي الله نوح عاش من العمر 1000 ويزيد ومن جاء بعده عاشوا من العمر طويلا فكيف تقبض روحي وأنا في هذا العمر؟ فقال ملك الموت يا نبي الله إن هناك أمة ستأتي من بعدك أعمارهم ما بين 60 و70. فقال صالح أمة من يا ملك الموت؟ فقال ملك الموت أمة محمد. فماذا قال صالح؟ قال لو كنت واحدا من أمة محمد لبنيت بيتي على باب القبر. نعم فالعمر مهما طال لا بد من دخول القبر. مهما طال عمرك فإنك ميت. فالدنيا إذا كست أو كست وإذا جلت أو جلت وإذا حلت أو حلت وطلعت فينا في الأكوان بدرا نيرا المشهد المشهد الاخير من حياة عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه. تعالوا لنشهد عمر وهو يودع الدنيا بما فيها ومن فيها. ولماذا عمر بن عبد العزيز؟ اولا لنعرف سير الصالحين، فنحن في اصبح الناس يعتكفون على سير الفنانين والمطربين واللاعبين، يعرفون كل شيء عن حياتهم وعن مماتهم. فاذا سألتهم عن سير الصالحين لا يعرفون شيئا، فإن فماذا أجاب المصطفى قبل أن يجيب عليه الإخلاص. تعالوا بنا إلى بيت عمر بن عبد العزيز. نحن الآن أمام بيت عمر. لا حارس ولا بواب على بيت الأمير. السلام عليك يا فاطمة بنت عبد الملك يا زوجة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. سلام الله عليك. نحن وفد من أمة الحبيب محمد جئنا لنشهد المشهد الأخير من حياة زوجك عمر، فهل تسمحين لنا بالدخول؟ والآن قد سمحت لنا فاطمة بنت عبد الملك ودخلنا في بيت عمر بن عبد العزيز. لا ترى فيه أثاثا فاخرا، لا ترى فيه أكوار موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا ضرابي مبثوثة، إنما كل ما في بيت عمر بن عبد العزيز يعلن عن نفسه قائلا: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وارى الان عمر وهو على فراش الموت، كم ولد عنده، كم من الذكور والاناث، كان عنده من الاولاد ذكورا واناثا 15 ولدا. عمر كم ترك لهم من المال؟ أتدرون ما هي المساحة التي كان يحكمها عمر بن عبد العزيز؟ حتى تقدر الثروة التي تركها لأولاده بعد موته، أتدرون ما هي المساحة التي كان يحكمها عمر؟ كان عمر بن عبد العزيز يحكم نجد والشام كلها والسودان كلها والعراق كلها وما وبلاد ما وراء الهند وبلاد ما وراء السند. خبروني بربكم كم تبلغ ثروة عمر وهو يحكم هذه المساحة كلها من الأرض؟ كم من الملايين ترك لأولاده وكم من الملايين ترك لأولاده؟ اسمعوا يا أمة رسول الله محمد، يا من تخافون ألا تتركوا شيئا لأولادكم بعد مماتكم، حرمتم الفقراء وذهبتم بأموالكم إلى البنوك وحرمتم اليتامى واشتريتم لأولادكم شهادات استثمار وحرمتم الأرامل والفقراء والمساكين واشتريتم شهادات تأمين على الحياة. اسمعوا ماذا قال عمر بن عبد العزيز: كم تركت لأولادك يا عمر وأنت تحكم هذه البلاد كلها؟ وإذا بالجميع يفاجأوا بقولة عمر، قال لهم: تركت لهم تقوى الله. تقوى الله، كم تساوي تقوى الله من الملايين يا عمر؟ كم تساوي تقوى الله من البلايين يا عمر؟ وهل هذا ينفع الاولاد يا عمر؟ هل تركت لهم تقوى الله فقط يا عمر؟ نعم، ان كانوا صالحين فان الله يتولى الصالحين، فان الله يتولى الصالحين، وان كانوا غير ذلك فلا اترك لهم ما يعينهم على معصية الله الواحد الديان. فماذا تركنا لاولادنا نحن؟ تركنا لهم تلفازا ملونا يشاهدون فيه الافلام العارية، تركنا لهم فيديو، تركنا لهم دشا، تركنا لهم غناء، تركنا لهم موسيقى، تركنا لبناتنا التبرج والعري، تركنا لبناتنا الاسترتش وما شابهه، تركنا لأولادنا الكوافير، تركنا لأولادنا الأزياء الحديثة. والله الذي لا إله غيره، لو تركنا لهم ملايين الدنيا بدون تقوى الله ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولذلك اسمع إلى محمد بن كعب القرظي رحمة الله عليه وهو يقول: إذا مات ابن آدم أصيب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره. الميت إذا مات يصاب بمصيبتين ليس على وجه الأرض أحد يصاب بهما غيره. ما هما يا محمد بن كعب القرظي؟ يقول: المصيبتان هما أنه يترك ماله كله ويسأل عن ماله كله. يترك ماله ويسأل عن ماله. وكان محمد هذا رجلا غنيا، محمد بن كعب رجل غني، فلما نام على فراش الموت قالوا له: ماذا تركت لأولادك يا محمد وأنت من الأغنياء؟ قال لهم: تركت لهم تقوى الله. قالوا له: أين مالك الوفير؟ وقال: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي، ادخرت ربي لأولادي. إن التأمين على الأولاد لا يكون إلا عند الله، لأنه لا Yeah. لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. يا عمر ماذا تركت لأولادي؟ تركت لهم تقوى الله. فكيف ترك تقوى الله؟ كيف كان عمر وكيف ترك لهم تقوى الله؟ اسمعي يا أمة محمد، اسمعي يا أمة تنام قبل الفجر على الأفلام، اسمعي يا أمة تنام قبل الفجر على الغناء والموسيقى، اسمعي نفسه. عمر كان اميرا ويركب دابته ذات يوم، ولم يكن عمر ظالما ولا معتديا ولا مغتصبا ولا كذابا ولا منافقا ولا دجالا. بينما هو يركب دابته ذات يوم واذا باحد اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. انا اسأل حضراتكم هذا السؤال، لو انك قلتها لعسكري شرطة في الطريق اتق الله، ماذا سيكون جزاؤه؟ وماذا سيكون عقابه؟ وجاءت الكلمة الى اذن عمر، ونزل عمر من على دابته والكل في عجب وفي دهشة. ماذا ستفعل يا عمر؟ هل ستأمر بضربه؟ هل ستأمر باعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية لا طعام فيها ولا شراب؟ ماذا ستفعل يا عمر؟ هل ستطيح برأسه بسيفك؟ أتدرون ماذا فعل عمر يا سادة لما نزل من على دابته؟ لأن الرجل قال له اتق الله. الله الله يا عمر، الله الله يا أصحاب رسول الله، الله الله يا أتباع رسول الله، الله الله على تقواكم، الله الله على ايمانكم، الله الله على نقائص رائدكم. شكرا لله. هل تقبل يا اخي المسلم هذه الكلمة من اخيك اذا قالها لك؟ لو قالها لك زميل لك في العمل هل تقبلها؟ لو قالها لك اخ لك في البيت او في الطريق هل تقبلها؟ اسمع الى الله، اسمع الى رافع السماء بلا عمد. ومن الناس من يعجبك